ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية، وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ضحى صاحب البيت كفته هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته كفته، ولا يلزم أن تضحي المرأة أضحية تخصها، اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة وتدفع نصف القيمة، نعم، ويشتركان فيها على هذا الأساس. الأصل أن الأضحية على صاحب البيت، على الزوج، وتدخل معه زوجته وأولاده. لكن إذا كان من باب التعاون وهو لا يستطيع ولا يدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمود عبد الغني من الجزائر، لكن قد يحمل على صورة هي مشهورة ومنتشرة عند العامة، أن الزوج يضحي عن والديه مثلا، والزوجة تضحي عن والديها، فيشتركان في أضحية لوالديه. هذا قد يحتاج إلى شيء من التفصيل. على كل حال مثل هذا لا يحسن فيه التداخل، لا يحصل فيه التداخل، فلا بد أن تكون هذه لها أضحية وهو لا لهم أضحية، لا سيما إذا كانت واجبة لكن لو بوصية ونحوها. لكن لو أراد الاشتراك في أضحية واحدة فلا بأس فيها، لا مانع، لأن الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته.